بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب على من ملك زادا راحلة كما سيأتي، وهو من شعائر الدين الظاهرة تظهر فيه آثار العبادات البدنية والمالية وقولية، وهو واجب في العمر مرة على المستطيع ومندوب إليه، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو ما وافق السنة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وسلم من الجدال والرفث والفسوق. وفي الحديث: فضل العمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج. العمرة إلى العمرة تكفر، كما أن الجمعة إلى الجمعة تكفر، كما أن الصلاة إلى الصلاة تكفر الخطايا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح. أصله في البخاري أن عائشة قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل. قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا من الأحاديث الدالة على فضل الحج. ولا شك أن الحج مشبه بالجهاد، لما يلقاه الحاج من التعب والنصب والسفر والبذل في سبيل الله والإنفاق ومشاركة الناس. وفيه رد على الذين ينادون بخروج المرأة إلى ساحات القتال ومشاركتها في الحروب، حيث أذن لهن النبي عليه الصلاة والسلام بالحج ولم يأذن بالجهاد. والحج في سبيل الله، من حج فهو في سبيل الله، كما جاء في الحديث. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. هذا الحديث مضطرب وفيه ضعف، واختلف العلماء هل العمرة واجبة في العمر مرة كوجوب الحج، على قولين: أصحهما وجوب العمرة، كما أن الحج واجب في العمر مرة، فإن العمرة واجبة في العمر مرة، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. ولما جاء من آثار في وجوب العمرة، شو جاء عندك من الآثار؟ قال: جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان، من استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع. زاد الدارقطني قال: ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئا. وقال ابن جريج: وأخبرت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا. رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن عباس العمرة الحج الأصغر، أخرجه ابن أبو شيبة. نعم، لا شك أن هذه الأثار دالة على وجوب العمرة، العمرة مرة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. من المعلوم أن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسبيل، قال الزاد والراحلة، من ملك زادا وراحلة فإن الحج يجب عليه. اشترط العلماء للمرأة المحرم أن تملك زادا وراحلة وأن يكون معها محرم، وكل زمان له زاده وراحلته. ففي الزمان الأول كان الزاد يسيرا كالتمر وما شابه ذلك، والراحلة بعير أو فرس أو. أما اليوم فإنه لا بد أن يملك مالا يوصله إلى بيت الله جوا أو بحرا أو برا، فإذا ملك مالا زائدا عن قوت أهله وجب عليه الحج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قال المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. لكن الحج هذا لا يسقط عنه فرض الإسلام إذا بلغ كما سيأتي، لكنهم يؤجرون على الذهاب به إلى الحج. ولك أجر لأنك أنت التي تقومين به من حيث الحمل والطواف والسعي وإتمام المناسك. وإذا حج القوم بصبي وجب عليهم إتمام حجه ومنعه كذلك، منعه من محظورات الإحرام ويلبون عنه ويرمون عنه ويذهبون به إلى المشاعر وهم مأجورون على ذلك. ولو أننا في الزمان الحاضر لا نرغب الناس في الحج بالصغير لكثرة الزحام والخشية عليه. في الحديث جواز السؤال عن القوم من أنتم، وفي جواز أن يخبر الإنسان عن نفسه أنا فلان أو من كذا. نعم. وعنه قال كان الفضل بن عباس رديفا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. صرف النبي صلى الله عليه وسلم لوجه الفضل خشية عليه من النظر إلى هذه المرأة، قيل هذا قبل أن يفرض الحجاب، وقيل كانت محتجبة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام منع الفضل من رؤيتها، وقيل كانت محرمة، ولا حجة فيه لجواز أو على جواز كشف الوجه. لو كان جائزا ما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل. وفيه جواز الحج على المتوفى الذي لم يحج، لأنها ذكرت أن أباها لم يحج وأنه لا يستطيع، فإذا كان إنسان لم يحج ولم يستطيع الحج فإنه يحج عنه، وكذلك يجوز له أن يدفع من ماله لمن يحج عنه حجة الإسلام الفرض. أما النافلة فإن الصحابة كانوا ينهون عن الحج عن الغير نافلة، كما في حديث عائشة وابن عباس وابن عمر: لا يحج أحد عن أحد ولا يعتبر أحد عن أحد، يعني النوافل، أما الفرض فلا، جاءت فيه النصوص الفرض. نعم. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. والحج والنذر يقضى، من نذر أن يحج فإنه يوفي بنذره، لأن من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يصل فلا يصل. وهل هذه المرأة التي نذرت حجة الإسلام أو نذرت نافلة؟ الله أعلم، لكن الظاهر أنها نذرت نافلة، ومن نذر وجب عليه الوفاء. كذلك يجوز الإنسان أن يقضي النذر عن غيره، سواء كان نذر صوم أو نذر صدقة أو نذر حج، يقضى النذر لا بأس. نعم. وإن لم يحج، وإن كان لم يحج ونذر، لا تقضي النذر عن غيرك حتى تحج أنت بنفسك، لأنك لا تفترض عن غيرك حتى تفترض عن نفسك. فإذا كان الفرض بهذه المثابة فالنذر من باب أولى. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه، وله حكم الرفع، لأن الصبي إذا حج قبل بلوغ فتكون حجته نافلة عندما كان صغيرا، وعليه أن يحج إذا بلغ حجة الإسلام. والعبد إذا حج وهو في ملك سيده يكون حجه ناقصا. لماذا؟ لأنه لا مال له ولا يملك من نفسه شيئا، المال الذي حج به لسيده وهو مملوك ليس كامل حرية، فإذا عتق حجة الإسلام. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني تتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، يحرم أن يخلو الرجل بامرأة بأي حال من الأحوال إلا الضرورات. الأصل أن الخلوة محرمة، سواء خلا بها في دار أو في بيت أو بر أو مستشفى أو دائرة حكومية، خلوة الرجل بالأجنبية محرمة، فسمع هذا الرجل هذا الحديث الذي أثر عليه، فقال يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حاجة، لو في الحديث قال ولا تسافر إلا مع ذي محرم، وكذلك يحرم سفر المرأة وحدها حتى ولو مع رفقة نساء إلا معها محرم. فقال هذا الرجل يا رسول الله امرأة انطلقت حاجة مع الناس، ها هنا سافرت بلا محرم، يعني هذا فرض، وأنك تتبت في غزوة كذا وكذا أي أني أنا سأذهب للجهاد مع الغزوة التي وجهت إلى هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، انطلق فحج مع امرأتك. أعاده من صفوف المجاهدين في سبيل الله وكلفه بأن يرافق امرأته في الحج. وهذا من أعظم الأدلة على حرمة سفر المرأة بلا محرم، وعلى خلوة المرأة بالرجل الذي ليس محرما لها. وإذا كان المرأة تمنع من السفر للحج وهو فرض عظيم إلا مع ذي محرم، فمنعها من سائر الأسفار من باب أولى إلا أن يكون معها محرم. ويتملص الناس اليوم من الدين، وبعض المفتين هداهم الله أقول يصادمون النصوص جملة وتفصيل. النبي عليه الصلاة والسلام يحرم ويمنع وهم يجيزون، قالوا سفرها في الطائرة آمن، وسفرها مع الثقات آمن، وسفرها مع جملة نساء آمن، حتى جوزوا لها السفر بلا محرم، وهذا مصادم للنصوص في الحقيقة. ابن حزم شنع على أولئك المجيزين لسفر المرأة بلا محرم، بل وتجاوز وأبطل حج من حجت بلا محرم، وهو ظاهري رحمه الله، وأهل العلم لا يوافقونه على إبطال الحج. حج المرأة إذا حجت بلا محرم حجها صحيح مع الإثم، ولكنه تشدد هو وقال إن حجت بلا محرم أو اعتمرت فحجها باطل. وذكر قصة مخيفة، وهو أن نساء ست نسوة من بلده حججنا على سفينة عظيمة عليها حجاج كثر من الأندلس، أي مع رفقة وصالح حجاج. قال وكان ربان السفينة يعني فاسقا، فراود هؤلاء النسوة عن أنفسهن حتى أوقعهن في الفاحشة، لأنه علم أنه ليس معهن محال. قال فأوقعهن في الفاحشة إلا واحدة امتنعت، قال ما فما تمكن منها إلا على مشارف الأندلس وهي راجعة من الحج. أوقعها وهي على مشارف الأندلس بعد عودته، فأراد أن يبين بهذه القصة ضعف المرأة إذا لم يكن معها إيش محرم. نعم لا شك أن هذه المرأة التي حجت مع أفضل الناس، وهم صحابة رسول الله، وهم آمن الناس على الأعراض، ومعهم نساء، ومع ذلك منعها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع ذي محرم. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول، وفي أسفارنا على الطائرات نرى بعض النساء المسافرات بلا محارم، ونرى والله ما نستنكر منهن من النظر إلى الرجال ومن الحركات المريبة، بل ومن غشيان الرجال لهن وجرعة عليهم لعلمهم أن هذه المرأة بلا محرم، وخاصة عند توجيه الرحلة إلى غير مسارها. ماذا تصنع؟ أم يقولون آمنة وتنزل في المكان المحدد؟ نقول لهم وجهت الرحلة، زوجها ينتظرها مثلا في جدة، فحصل خلل وجهت الطائرة للرياض ونستقبلها. ماذا تصنع وماذا وماذا. ثم هب أنها معامل الناس، لكن كيف نصادم النصوص الشرعية؟ لا يجوز لها. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. أخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا الحديث جواز الحج عن الغير نافلة أو فريضة، وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من هذا الرجل، والجواب أن هذا السؤال وقع في حجة إيش؟ الوداع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حججت عن نفسك، هذا من باب التذكير له، وإلا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحج. كيف يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يحج؟ هذا هو الحج. النبي يعلم أنه ما كان العام الماضي حج ولا قبله حج، هذا هو الحج. كيف يحج عن نفسه وهذا أول فرض الحج؟ ما نقول حج مع أبو بكر، ما نقول ما اعتبر حجا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله من باب أن يبين له أن الواجب عليك أن تحج أنت، حججت عن نفسك، من باب التذكير أنك أنت ما حجيت يعني. فقال لا يا رسول الله، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن السائل لم يحج الفرض، والمسؤول عنه يقينا أنه لم يحج إيش؟ الفرض. كيف علمنا أن المسؤول عنه ما حج الفرض؟ شبرمة، يمكن شبرمة حق العام الماضي، ما في حد فهم. ما حد فهم؟ أول حجة، هل شبرمة حق قبل هذه الحجة؟ لا. ليه؟ هذا أول حجة. أصل شبرمة ما حج عن نفسه لا نافلة ولا فريضة، لأن هذا أول فرض الحج. فعلمنا أن السائل لم يحج الفرض، والمسؤول عنه يقين لم يحج، لم يحج إيش؟ الفرض، فلا حج فيه في النفل. ثم الصحابة رضي الله عنهم بينوا أن من حج لا يحج عنه، ولذلك ما حج النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد من أقربائه، وما حج الصحابة عن آبائهم وأمهاتهم كفعل الخلف، إنما اكتفوا بحجه. ولا يعرف حديث وأثر أنهم كانوا يحجون عن آبائهم نافلة، إنما الأسئلة التي مرت كلها في حجه الفرض، كلها في حجه الفرض والنذر. نعم. يجوز. نعم، لو وجدنا رجلا في الميقات يقول لبيك عن أبي، سألناه نقول حججت عن نفسك، لبى نوى، نقول هل حججت عن نفسك؟ نقول لا، نقول غير النية، غير حج عن نفسك. نعم. لا لا، حج عن نفسك نافلة، وادع لما شئت. نعم. يصح الحج مع الإثم، صح الحج مع الإثم. نعم. وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة وغير الترمذي. وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أعد مثل. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. الحمد لله أن الله عز وجل ما أوجبه على عباده في العمر إلا مرة، وما زاد فهو تطوع، وإلا شق على الناس. وسؤال الأقرع رضي الله عنه سؤال عظيم، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبه ولا ما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ومراد المؤلف مشروعية التطوع بعد الفرض. نعم. باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. نعم، هذه المواقيت المكانية، لأن المواقيت زمنية ومكانية. هذه المواقيت مكانية للحاج والمعتمر. أهل المدينة لهم ذو الحليفة، وأهل الشام ومن كان في جهتهم لهم الجحفة، واستبدلها الناس برافق الآن وهو مجاور لها محاذي، وأهل اليمن يلملم وتسمى السعدية، وأهل نجد العراق لهم قرن المنازل وهو السيل الكبير ويسمى قرن الثعالب. هذه أربعة مواقيت مكانيه، وهناك ميقات خامس وهو ذات عرق، وقته النبي عليه الصلاة والسلام وأحياه عمر رضي الله عنه. هذه المواقيت لأهلهن المجاورين ولمن أتى عليهن، لا يحل له أن يتجاوزهن إن كان مريدا للحج والعمرة إلا بإحرام، فإن كان ليس مريدا للحج والعمرة فلا بأس أن يتجاوز المواقيت إذا لم يريد الحج والعمرة. هذه المواقيت يجوز الإحرام من محاذاتها جوا وبرا وبحرا، فلو جاء حجاج الهند من جهة اليمن على البواخر فإنهم يحرمون إذا حاذوا يلملم أو حاذوا أحد المواقيت، كذلك من جاء بالطائرات ينظر على أي المواقيت يمر ويحرم إذا حاذ الميقات. والمحاذات جائزة، والمحاذات هي المسامتة. المحاذات إيش؟ المسامتة، كما في قول عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقة، يعني ذات عرق. والإحرام ركن، والإحرام من الميقات واجب، فمن جاوز المواقيت بلا إحرام فقد أهم إن كان مريدا للحج والعمرة، ويلزمه كفارة. ولا يجوز التحايل كما يفعل بعض المسلمين اليوم، يأتي إلى الميقات بثيابه ويحرم بثيابه، فإذا جاوز النقاط المكلفة بفحص الحجاج إذا تجاوزهم لبس ملابس الإحرام، هذا أثم تحايل، وحجه ليس حجا مبرورا لما فيه من التحايل والكذب. نعم. الشيخ ما يلبس الإحرام أو هذا أعظم إثم، أعظم للإثم، لا شك أنه مذنب وعليه كفارة ولم يحج الحج المبرور. نعم. كل شيء لا شك. نعم. الإحرام قبل الميقات، الإحرام قبل الميقات لا بأس، جوزه يعني بعض السلف وكرهه بعضهم، لكن لا، الأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات، لكن لو لبس الملابس في عند أهله أو في أو قبل أن يصل إلى الميقات ولبى من الميقات لا بأس بهذا الفعل. إيه تسأل التلبية ولا الميقات؟ لا أنا دير أحرم ما أنا شيء. إيه لا تحرم، البس ملابس الإحرام، لا تنوي إلا في أي نعم عند الميقات أو إذا حذيته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن رواية أن راويه شك في رفعه. نعم، في مسلم أن أهل العراق جاءوا إلى عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إن هذا الميقات يعنون قرن المنازل جور علينا، يعني قال انظروا إلى حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق وعادهم إلى ما وقت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والأصل وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وعند في صحيح مسلم ماذا قال؟ أن أهل رواية مسلم إيه عنده أي في مسلم وفي البخاري لا لقب قليل قرأته. قال وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه، يعني هل هو عمر ولا نعم ما ذكر في لفظه وهو في مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. والحديث جاء عند ابن ماجه بدون الشك من الراوي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، هذا النبي هو الذي وقته وعمر بينه هنا. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. لا، هذا لا يثبت. العقيق وادي لكن لا يصح الحديث فيه وليس بقاتل. نعم. باب وجوه الإحرام وصفته. بارك. يعني قصدك لبست ولا أحرمت؟ لبست يعني تجاوزت؟ عليك دم. إذا رجعت وانت ما نويت لا بأس. لا يجب أن تتعلم. لا يجب أن تتعلم. لا يجب أن تتعلم.